بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا بما علمنا من العاملين يا حي يا قيوم. في هذا اللقاء في باب الجنايات سيكون الحديث عن مهمات من القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بباب الجنايات، واخترت في الحقيقة أن تكون قواعد وضوابط عن أن تكون تعليما وتلقينا مباشرا للفروع الفقهية لأهمية القواعد والضوابط لطالب العلم، بل إنها أشبه بالعدة التي إذا أتقنها طالب العلم صارت له معينا ووسيلة للتعرف على الأحكام، بل التعرف على الأشباه والنظائر والنقائض ومعرفة ما يجمع الفروع العلمية في باب معين، بحيث تتقوى عندي وعند من يستمع هذه الملكة وتلك المهارة. ولهذا كان العلماء المتبوعون رحمة الله تعالى عليهم قديما وحديثا، كان من أعظم ما ميز فقههم هو قضية مراجعة القواعد والضوابط قبل إصدار أي رأي، سواء كان رأيا فقهيا أو كان رأيا أو حكما قضائيا أو حتى في ممارساتنا اليومية في مجال الجنايات. لأن كثير ما يسأل الإنسان وله أقارب، وربما حصل له هو أو حصل لأقاربه بعض مسائل جنايات الخطأ مثلا، وهي إحدى هذه المسائل، فيحتاج إلى التعرف إلى ما يجب عليه من الدية أو من الكفارة، وما يجب على العاقلة أيضا من الدية. كل هذه أحكام نحتاج جميعا إلى تعلمها وتفهمها. ومن أهم ما يدعو لدراسة الفروع في ضوء القواعد والضوابط هو الانضباط، فتجد أن من حرص على الضوابط والقواعد تجد أنه منضبط في فروعه، فلا تجد أن فرعا يخالف فرعا آخر، ومسألة جزئية تناقض مسألة جزئية أخرى. وأعظم ما في ذلك يا إخوان ليس هو مجرد الانضباط ولا مجرد إتقان العلم، أعظم ما فيه هو العبودية لله عز وجل، أن يكون الإنسان قد تلقى العلم تلقيا صحيحا، وهي من أعظم خصائص العبودية لله عز وجل، هو طاعته سبحانه وتعالى وتوحيد التلقي من الله عز وجل ومن كتابه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بطرق صحيحة. وهذا من أجل العبادات، لأن إذا كان الحرص على العبودية لله في عبادة جزئية في الصلاة مثلا أو في الصوم أو في بعض أحكامهما هي غاية في الأهمية، فما بالك بالمصدر الأكبر الذي يغذي جميع هذه العبادات والمعاملات والجنايات وأحكام الأسرة وغيرها، فهي المصب الرئيسي. فإذا صفى الماء في ذلك المصب الرئيسي صفت لك الفروع في جميع أبواب الفقه بشتى بشتى أنواعها. ولهذا كما تعلمون فإن العلماء رحمة الله تعالى عليهم عنوا عناية عظيمة جدا بهذا الباب، ويحتاجه كما ذكرت القاضي، ويحتاجه المفتي، ويحتاجه الباحث، ويحتاجه المتعبد أيضا، حتى الذي يتعبد لنفسه لتفهم الدليل ومعرفة القاعدة وبناء الأصل، مما ينمي عنده تلك المهارة ويقوي لديه هذه الملكة. نحن نتكلم على القواعد والضوابط، يحسن أن نقول ما هي القواعد والضوابط. مثلا القاعدة الأصولية هي حكم عام كلي جامع لمسائل متعددة فيما يختص بفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإعمال الأدلة الشرعية المرتبطة بهما مثل الإجماع وأحكامه والقياس وأحكامه. هذه القاعدة الأصولية، كيف أفهم كلام الله عز وجل. وأما القاعدة الفقهية فهي أيضا حكم كل عام ينتظم فيه جمع كبير جدا أو متوسط أو قليل من المسائل، من المسائل الفرعية. والقاعدة الفقهية هذا الكلي يكون شاملا لجميع أبواب الفقه أو شاملا لأبواب متعددة منه، يعني مثل ماذا؟ اليقين لا يزول بالشك مثلا، هذه ليست قاعدة أصولية لكنها قاعدة فقهية. هل هي لباب الطهارات أو الصلوات أو الحج أو المعاملات أو الجنايات أو أحكام الأسرة؟ هي لجميع أبواب الفقه. وهناك أبواب أو عفوا قواعد تكون شاملة لبابين أو ثلاثة، وتعز وتندر أن تكون أو أحيانا لا توجد في بعض، في بعض الأبواب. وأما الضابط الفقهي فهو أيضا كل عام يضبط أيضا مجموعة من الفروع أو ترد إليه مجموعة من الفروع، لكنه يختص بباب معين، إما أن يكون الطهارة فقط أو الصلاة فقط، أو حتى أحيانا بعض الأبواب في الطهارة مثل أحكام اللباس على سبيل المثال، أو أحكام الآنية المتعلقة بالطهارة. خذ على هذا مثال، كل ما يحفظ الجلود من التغير فهو دباغ. هذه قاعدة كلية تشمل التغيير الكيميائي والتغيير بالقرض والتغيير بالملح والتغيير بطول المكث في الشمس والهواء. هذا الآن غيرها وحول الجلد من شيء قابل للفساد والتعفن إلى شيء قابل للديمومة. فلذلك الآن ما عاد يعرفون الآن الملح والقرض مثلا اللي كان يفعله آباؤنا وأجدادنا، الآن بطرق كيميائية بحتة، حتى حين لا تؤخذ من أشياء طبيعية، لا ملح ولا قرض وهكذا. طبعا لن نتعرض في الغالب للقواعد الأصولية، كلامنا هنا في القواعد الفقهية وكذلك أيضا في الضوابط، في الضوابط الفقهية. هنا يحسن قبل أن نبدأ في ذكر القواعد بما يناسب الحقيقة هذه الدورة التي اضطررنا لاختصارها لأجل عارض صحي بسيط أحتاج معه إلى عدم الإطالة في الجلوس ولا حتى في القيام، نسأل الله عز وجل أن يعين الجميع، فاختصرناها إلى يوم واحد. فلذلك ستكون عرض القاعدة وكذلك أيضا بعض التطبيقات والفروع المتعلقة بها بما يناسب الوقت. فهناك أولا قواعد تأسيسية فيما يتعلق بالحقوق الجنائية، مهم لطالب العلم أن يعرفها، يحتاجها غير المتخصص من غير طلاب العلم، يحتاجها طالب العلم المتخصص، يحتاجها القاضي، يحتاجها المحامي، يعرفها الإنسان في حقوقه لو وقعت مسائل من مسائل الجنايات تعلقت به، فهو يحتاج أن يتعلمها ويتفقهها، وهي كليات القواعد إذا صح التعبير. أولا، القاعدة الأولى أن العقل هو شرط التكليف، وهذا غاية في الأهمية، فإن الله عز وجل من لطفه بعباده أنه لم يكلف من كان عنده نقص في الإرادة ونقص في التصرف، يصل إلى حد أنه لا يعهد إليه بتدبير حال نفسه، وهو من يحتاج إلى ولي، وهو حالة الصغر مثلا وحالة الجنون، هذا واضح وظاهر، وحالة العته أيضا التي هي دون الجنون، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده أن لم يحمل هؤلاء شيئا من التكاليف، وسواء كان هذا في الاعتداء على النفس، يعني إنسان صغير أو مجنون اعتدى على نفس، أو اعتدى على ما دون النفس من الأعضاء ببتر عضو مثلا أو فقع عين أو غيرها من الجنايات المتنوعة، بل حتى أيضا الأحكام الأخرى وهي أحكام الخطأ، ووجود التعدي والتفريط في أحكام القتل الخطأ والجناية الخطأ، سواء كانت قتلا أو كانت في الأعضاء فيما دون النفس. فيترتب عليها نعم أو ينفى عنها الإثم والعقوبة الأخروية، يعني إذا لم يوجد عقل تام ترتب عليها انتفاء الإثم وما يترتب على ذلك أيضا من انتفاء العقوبة الأخروية، وهذا ظاهر بين فيما يتعلق بكون العقل أنه شرط للتكليف. طيب، في المال هل ينفى عن المجنون والصغير، هل ينفى عنه المسؤولية الجنائية في المال؟ يعني إنسان قتل خطأ وكان صغيرا، طيب هل يجب على هذا الصغير الدية؟ نعم، تجب عليه في ماله هو، وليس في مال وليه، حتى لو كان الولي أب أو كان أما أو بقية الأولياء الذين يعينهم القاضي. طبعا نقول في ماله إذا لم تجب على العاقلة، وإلا الأصل في الجنايات الأصل أنها تجب على العاقلة، سواء كان صغيرا أو مجنونا أو كان بالغا أو عاقلا، لكن افترض أنها وجبت لأي سبب في ماله، لو صح ذلك في شأن الصغير والمجنون، والغالب أنها تكون على العاقلة. القاعدة الثانية هي أيضا مرتبطة بتلك القاعدة، لكنها الأولى كأن فيها عموم، فهي تشمل جميع أبواب الفقه، فهي أشبه بالقاعدة الفقهية وليس الضابط الفقهي، لكن هنا هي أقرب إلى الضابط الفقهي، وهي القاعدة الثانية، وهي أن عمد الصغير خطأ. يعني افترض في سيارة وشي سوداء فلون، إذا كان أحد عند السيارة يتفضل به، فإذن القاعدة الثانية يقول فيها الفقهاء بأن عمد الصغير خطأ، يعني افترض أنه جاء وأخذ السلاح وضرب إنسانا، ثم أقر عند القاضي بأنه قد تعمد قتله، أراد قتله، فهذا عمده يعد خطأ، أي أن تجرى عليه جميع أحكام القتل الخطأ. نعم، لكن هل هذا يرفع التعزير؟ الجواب لا، ما دام أنه قد صار مميزا، هذا الغلام صار مميزا، فإنه لا يمنع عنه التعزير، وهذا جرى عليه كلام نص عليه الفقهاء وجرى عليه العمل في القضاء في المملكة العربية السعودية. القاعدة الثالثة: يعرف مناط التكليف العقلي بقول أهل الخبرة. طيب أنا كيف أعرف بأن هذا مجنون أو أنه معتوه أو أنه مسلوب الإرادة أو عنده قصور حتى لو لم يكن مسلوب الإرادة بالكلية؟ يعني ترى بعض المعتوهين تجده يعطي نوع من العقل أحيانا، ومعتوه أحيانا يجمع الناس على أنه يحتاج إلى ولاية، لكنه ربما قضى بعض الحاجات ويستمع الأوامر. يقول عنها الأطباء النفسيون المتخصصون بأنه يعني عمره مثلا 5 سنوات، يقول له عمره 4 سنوات أو عمره أحيانا 6 سنوات، يقع عنده نوع من التمييز ويعرف يدبر بعض الأمور، لكنه يبقى بأنه لا يستطيع أن ينفرد بتدبير أحواله هو. فإذا وقع الإشكال في الغالب أن هذا مثلا عند القاضي وغيره، أن يكون الجنون ظاهرا بإقرار المجني عليه، يقول بأنه لا يعرف الزمان، لا يعرف المكان، لا يعرف الأشخاص، أو يعرفها مع نقص ظاهر، لا يحسن التدبير، يقطع الصلاة، يخرج من الصلاة من غير سبب مثلا، في أشياء يتفق الناس على معرفتها، كما يعرفون أيضا العقلاء يتفقون على معرفة العاقل ويشهدون بأنه بالغ وبأنه عاقل. لكن متى نحتاج إلى أهل الخبرة؟ ومتى تقع النزاعات في المحاكم في قضية إثبات القصور ونقص الأهلية من أجل إسقاط القصاص أحيانا؟ هو في المسائل في الأمور المشكلة، فصام شخصية يؤثر على الإرادة لا يؤثر، بعض التفاصيل في مجال التصرف، فهنا لابد من الأخذ برأي أهل الخبرة، وأهل الخبرة يخضعونه لمراقبة شديدة وطويلة الأجل أيضا، وعليه كاميرات ولا يستطيع فيها أن يتصنع، ويخرجون بتقرير نهائي بعد ذلك. وأيضا هناك من أنواع من التحليل الطبي والتشخيص المباشر، غير الأسئلة المباشرة، ومعرفة حركة العين وحركة اليد، ومعرفة المتكلف وغير المتكلف، وعدا إخضاعها أيضا فترة طويلة تحت المراقبة بالكاميرات لمعرفة مدى تمام عقله. هؤلاء الخبرة متخصصون في هذا الأمر، ويعنى بها في الغالب مصحات الأمراض العقلية، ويحيل القاضي إلى أهل الخبرة في هذا الخصوص حتى يوضحوا بأنه يتحمل نتيجة أفعاله ويستطيع أن يستقل بتدبير نفسه أو ليس كذلك. القاعدة الرابعة: العلم في حقوق الله عز وجل، يعني في مجال الجنايات طبعا وفي غيرها، العلم في حقوق الله عز وجل شرط التكليف. طيب الحقوق الخاصة، هل العلم شرط التكليف؟ الحق الخاص، هل لابد يكون أن يكون عالم يعرف الأحكام الشرعية؟ مثلا لو مثلا علم بالشفعة لكنه لم يشفع مثلا، يعني هناك من يقول بأنه إذا كان مثله لا يعلم، كمن أسلم حديثا ومن كان في ناحية بعيدة لا يستطيع أن يتعلم، لكنه في الغالب من عاش في المدينة، نتكلم على من عاش وأمكنه العلم لكنه لم يتعلم، فنقول هو شرط. هنا ليس شرطا للتكليف في هذه الحال، وليس للإنسان يدعي بأنه جاهل مع إمكان العلم، بخلاف حقوق الله عز وجل التي قال العلماء بأنها تبنى على المسامحة. فلو قال لا أعلم بأن الزنا حرام وأمكن أيضا أن لا يعلم مثلا، وإن كان الحقيقة فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل المحضة، إذا اعتذر بأي عذر فإنه يقبل منه، ويعفى عنه بسببه. طيب الحق العام، عندنا حق محض خاص وعندنا حق محض لله وعندنا حق عام، هل للقاضي إذا أراد أن يؤدبه أيضا يقبل منها أنه كان لا يعلم؟ الأصل الذي أراه أنه لا يقبل منه، لأن حفظ النظام العام هو من المهمات، ومتى ما قبل ادعاء الناس بعدم العلم فإن هذا سيسمح للناس بفعل المنكرات والأخطاء والجرائم مما يخل بالنظام العام، وهذا ليس ملائما لعمل القاضي الذي يحتاج إلى الضبط أكثر، بخلاف عمل الداعية وحتى عمل المفتي أيضا، يفتي الإنسان بينه وبين الله عز وجل إذا قال لا أعلم، أنا لا أدري، ما يصح أنت بين الناس أن تعلم أن دريت، وإنما يفتيه بما يقوله هو. فلاحظ أن مقام الفتوى يختلف عن مقام الدعوة والوعظ، والمقامان يختلفان عن مقام القضاء ومقام الحسبة أيضا ومقام النيابة العامة والتحقيق، لأن المطلوب من هؤلاء أن يكونوا كل واحد منهم حارسا أمينا على الأمن العام والأمن الأخلاقي والأمن السلوكي، حتى لا يخرم في في في في ذلك المجتمع. بخلاف إنسان قال أنا لا أعلم، خلاص انتهى. إذا قال لا أعلم وكان جاهلا، ما يحتاج ولا يجوز للمفتي في هذه الحالة أن يقول كيف لا تعلم، هناك مساجد وهناك تعليم وهناك، هو جاء يسأل فيما بينك وبين الله عز وجل. وهنا يفرق طالب العلم يا أخوان بين مقام الفتوى وبين مقام الحسبة، مقام الفتوى من جهة ومقام الحسبة ومقام التحقيق ومقام القضاء من جهة أخرى. نقول هل الشخص اللي ما علم وفعل الخطأ هل هو غير آثم؟ الجواب أنه نعم، لا يأثم، وأيضا لا تترتب عليها أحكام على الصحيح، أحكام القضاء وأحكام الإعادة وأحكام الفدية وأحكام الكفارة، وكل حكم شرعي تترتب على مسألة العلم. وأنا استطرت فيها وإن كانت خارج الجنايات، لكنها مهمة للتفريق. بعض الناس إذا قلت والله إذا ادعى الإنسان الجهل تقبل منه، ثم يقول كيف تقبل منه؟ أقبل منه أنا أيها المحقق وأيها القاضي وأيها الأمير وأيها المحافظ ممن عنوا بحفظ النظام العام. نقول نعم، هناك فرق بين هذين المقامين. فبعض الطلاب يستدعي مقام القاضي ومقام المحتسب ثم ينقله إلى مقام التعبد ومقام الفتوى، وهنا يحمل الناس آثار لم تجب عليه. نعم، هناك من قال من أهل العلم بأن الإنسان إذا قدر على العلم ثم لم يتعلم أنه يأثم، وتترتب عليه جميع أحكام القضاء والإعادة والفدية والكفارة وغيرها من الأحكام. هذا نص عليه غير واحد من أهل العلم، لكن الراجح ليس هذا. والصحيح أن الإنسان إذا فرط في ترك طلب العلم أثم لتفريطه في ترك طلب العلم الواجب، ووجب عليه التوبة والاستغفار من هذا، لكنه حين فعلها في حالة من الجهل، من تغطية الجهل على عقله وعلمه، فهنا لا مؤاخذة عليه. يا إخوان، لو كلفنا الناس قلنا أن تستطيع أنك تأخذ مختصر في الفقه مثلا من مثلا 50 صفحة، تستطيع أن تقرأ في شهر واحد، كل الناس كذا يا إخوان، كل الناس يستطيعون أن يقرأون هذا المختصر ويتعلمون هذا الفقه. فمعنى ستلزم الناس بالإعادة وتلزمهم بالقضاء، وتلزم شخص مثلا يتوضع على غير الطريقة الصحيحة، تلزم بإعادة الصلوات للسنين الماضية كلها لأنك كان قادر على طلب العلم. كل الأخطاء التي تصيبنا في مجال العبادات يا إخوان هي من الجهل الذي يرفع التكليف. لكن القول الوسط في هذا أنه يأثم بترك تعلم العلم الواجب، ويسقط عنه التكليف فيما جهله من الأحكام، فلا يترتب عليه عادة ولا يترتب عليه قضاء. مثلا يقول: ظننت أن الصلاة لا تجب علي، وتقول المرأة الحائض: ظننت أن الصلاة لا تجب علي في هذه الحالة. ويقول مثلا من يتوضأ ويمسح الخفين، يقول: ظننت بأنه يؤدى بهذه الطريقة. والصحيح أنه لم يقل به أحد من أهل العلم، يعني جهل كامل، ليس المسألة فيها خلاف أصلا. ففي هذه الحال لا يجب عليه أن يعيد شيئا من هذه العبادات، ولا أن يقضيها إذا كانت قد فاتت، وكان قد بنى في ذلك على ظن ولو كان على جهل على أنها مما يجب عليه. يعني هناك مسألة متعلقة يسيرة، إذا كان هناك ممنوعات نظامية أيضا، الأنظمة عندنا هنا قد مضت على هذه الطريقة، ولا يحاسب الإنسان على شيء إلا بعد بلوغ العلم، أو بالأصح بالدقيق إمكان بلوغ العلم، لأنه قد لا يبلغ. فإذا كانت العقوبات، لا يجوز أن يحكم بعقوبات في نظام صادر بأثر رجعي، يعني صدر نظام على عقوبات معينة على التجريم على سبيل المثال، ثم رتبت عليها عقوبة، ثم تأتي واقعة قبل النظام، هل يحاكم إلى النظام؟ الجواب لا، يحاكم على الحالة التي كانت قبل النظام. يعني مثل غسيل الأموال مثلا، هل كان الناس قبل صدور نظام غسيل الأموال يعرفون غسيل الأموال؟ وهناك أفعال مباحة لا يرى الناس أنها غسيل أموال، مثل قضية تهريب النقد مثلا، أو التحويل عن طريق غير البنوك على سبيل المثال، أو حمل النقد الكثير، هذه من الأنواع البسيطة في غسل الأموال. التحايل على البنوك لحوالات من أجل إعفائها من قيمة الصرف التي يأخذها البنك فيحولها أيضا بطرق غير نظامية، لكنها لا تستر جريمة. الآن لما صدر النظام اعتبر كل هذه من أنواع غسيل الأموال حتى وإن كانت لا تستر جريمة، وهي مبنية على قاعدة شرعية، وهي سد الذراع. إذا سمحت بحركة الأموال بطريقة خفية فإنك لا تستطيع أن تتعرف على الجرائم، فجرمت فيما كان الناس في وقت من الأوقات لا يرونها جريمة، بل لا تعد جريمة أصلا. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا فيما يتعلق بالتكاليف التي بين الإنسان وبين الله عز وجل. لكن هل هذا الدليل حجة في هذا؟ هل هذا الدليل حجة في عدم محاسبة الإنسان إذا أخطأ خطأ عام وجريمة مثلا، ولا شيء غير أخلاقي في المشهد العام فعله في الشارع على سبيل المثال؟ الجواب أن ما يتعلق بالحق العام هنا يضبط بمقتضى السياسة الشرعية، وهو من فرط حين لم يتعلم العلم الشرعي، وحين لم يتعلم النظام إذا كانت أيضا أمر يتعلق بالسياسة الشرعية. فيها مخدة يا شيخ، بس أي مخدة؟ القاعدة السادسة، وهي من القواعد التأسيسية، وهي من القواعد التأسيسية في الحقوق الجنائية: الأصل براءة الذمة من أي جناية. نعم، أحسنت. نعم، الخامسة: مناط التكليف بالعلم هو في العلم بالتحريم لا في العلم بالعقوبة. هذا نتكلم على الأحكام الشرعية، السياسة الشرعية والأنظمة لها تفصيل آخر. يعني هل يلزم للتكليف أن تعلم بأن هذا محرم وأن تعلم بأن عليه عقوبة؟ الجواب لا، يكفي أن نعلم بأنه محرم. هذا فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل ومسائل التعبد ومسائل الفتوى. لو جاء إنسان قال أنا أعلم أنه لا تجوز مجاوزة الميقات مثلا إلا بإحرام، هذا في حقوق الله عز وجل مسائل الفتوى، أعلم أن هذا لا يجوز، فنقول في هذه الحالة بأنك قد أثمت أولا، الأمر الثاني قد فعلت محظورا، فمن قال بأن الترك واجب أوجب فيه دم، ومن قال بأن فعل محظور أوجب فيه فدية مثل فدية الأذى، على النزاع في كون الترك لواجب أو أنه فعل لمحظور. فهنا رتبنا عليه التكاليف وهو لا يعلم عن أحكام الفدية وأحكام الدم، وهي نوع عقوبة في الدنيا. لكن هل يأثم إذا كان لا يعلم، يعلم بالتحريم لكنه يعلم، لا يعلم بالتحريم ولا يعلم بالعقوبة؟ الجواب أنه يأثم، لأنه يعلم أن هذا حرام وأن هذا لا يجوز، ومع ذلك فإنه قد خالفها. هنا يأتي قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بعضهم يقول العذاب نفس العذاب هنا لم يترتب إلا بوجود الرسول، فكيف تقول أنه لا يعلم العقوبة ومع ذلك رتبت عليه آثار التكليف الشرعي؟ أصل موضوع العذاب هو مبني على التكليف، فالله عز وجل إنما ذكر نهاية ما يحاسب الله عز وجل عليه الإنسان إذا أذنب أو أخطأ، وهو مسألة العذاب، فلا استدلال بها في هذا المقام، يكفي أن يعرف بأنه محرم أو أنه ممنوع. السادسة: الأصل براءة الذمة من أي جناية. يعني أن تقول هل أنا مرتبط بهذه الجناية؟ بينك وبين الله عز وجل كالذي يقع في جناية الخطأ، الجناية على الطفل، إهمال الطفل، النوم على الطفل، ترك الطفل أحيانا حتى خرج ودهس وهو صغير، صور متعددة جدا يقع فيها الإشكال، هل يجب علي مسؤولية جنائية في هذه المسألة ترتب عليها مثلا دية، ترتب عليها كفارة أم لا؟ حتى في مسألة التعبد فيه أصل عند وجود الشك أن الأصل براءة الذمة من هذه الحالة، حتى يغلب على الظن، على ظني أنا أو على ظن المفتي إذا كانت بين يدي المفتي، بأنه قد ترتب علي شيء ينقل ذمتي من البراءة إلى عهدة التكليف. وكذلك أيضا حتى عند القاضي وحتى عند المحقق، فإن الواجب في هذه الحال أن يستصحب هذا الأصل، وهو براءة المتهم وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. هذه قاعدة قانونية، وهي أيضا قاعدة شرعية تدل عليها هذه القاعدة التي ذكرها أهل العلم. السابعة: لا عبرة بالشك ولا الوهم، هو من القواعد الفرعية لتلك القاعدة، فإذا كان هناك شك ووهم لا اعتبار له. يعني درجة بلوغ العلم عند الأصوليين هي أربع: الأولى هي العلم القطعي اليقيني، العلم القطعي اليقيني، الثاني العلم الظني، وهو الذي يعرفه الأصوليون بأنه تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ثم يليه أدنى منها الشك، وهو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. يعني أنت عندك سواء أن يكون أنت قاضي أو محقق أو حتى عند نفسك أنك قد جنيت أو قد فرطت أو قد تعديت، أنت عندك شك. الرابعة هي دون الشك، وهي الوهم، فيه وهم يشعر الإنسان بأن هناك شيء هو مسؤول عنه، أو يتوهم القاضي أو المحقق بأنه مسؤول عن هذه الواقعة، لا عبرة بالشك والوهم. يعني لا بد من حصول غلبة الظن، وسيأتي إن شاء الله لها أمثلة بما يوضح هذه القاعدة في قضية غلبة الظن. هذه السابعة ولا لا؟ الثامنة: تبنى أحكام الشريعة على غلبة الظن. ترى مو بلازم يكون ما عندك أي شك ولا عندك أي تردد، قد يكون عندك 90% لكن عندك 10% تردد، عندك أشياء تنغص على اتجاهك الذي اتجهت إليه، سواء في جناية أنت فعلتها مثل ما ذكرنا جناية الأم على ولدها وتعديها بحقه أو تفريطها بحقه حتى مثلا مات، يكفي غلبة الظن في حصول التعدي الذي تناط به الأحكام الشرعية، وكذلك أيضا عند القاضي، بل وكذلك عند المستدل وعند المجتهد، كيف يؤسس أصل الحكم. إن ما نريد أن نطبقه على الواقع، على تطبيقات واقعية الآن، يعني أولا هل التعدي والتفريط هو مناط الحكم؟ هذا حكم يحتاج إلى استشهاد ويحتاج إلى اجتهاد أن يقرر هذه القاعدة. فأنا يغلب على ظني، يكفي أن يغلب على ظني أن التعدي والتفريط في الشريعة أنه سبب للمسؤولية الجنائية، هذا الحكم الأول. طيب هل فعلي أنا إن كنت أنا سأحاسب نفسي، أو فعل الجاني إن كان أمام القاضي أو أمام المفتي أو أمام المحقق، هل يغلب على ظن أنه تعد يترتب عليه مسؤولية جنائية، أو أنه تفريط يترتب عليه مسؤولية جنائية؟ أيضا كل مناط بغلبة الظن. فليس المطلوب من القاضي ولا المفتي ولا المتعبد أن يبني على أشياء قطعية حتى يثبت الحكم، هذا هو مقصود هذه القاعدة. التاسعة: تدرأ الحدود في حقوق الله المحضة وفي القصاص بالشبهات. لكنها لا تدرى في غيرها، مثلا في الأموال على سبيل المثال، إذا كان ما يترتب عليه الواجب مال، افرض القتل الخطأ الآن وحصل شبهة مثلا، هل تدرى الشبهة عنه تقول لا تجب عليك دية؟ هذا مال، الذي يجب مال هنا. لكن لما كان يجب القصاص فإن القصاص أيضا يدرى بالشبهة، لأن الأصل هو عصمة هذا الحي الذي بين يديك. أولياء الدم يقولون هذا قتل مورثنا، هذا مات وانتهى، لكن بين يديك رقبة أخرى الآن، ينبغي أن يكون هناك غلبة ظن ظاهرة في استحقاقه للقصاص، فإن وجد شبهة فإن القصاص يدرى في هذه الحال إلى الدية المغلظة. فالذي يوجب المال فقط لا يدرى بالشبهة، لأن فيه غلبة الظن موجودة أصلا. التعزير لا يدرى أيضا بالشبهة. القذف، السؤال لكم يا إخوان، حق لله ولا حق للمخلوق؟ القذف بالزنا، إذا قيل القذف بالشريعة هو القذف بالزنا، الناس يسمون الشتم قذف، هذا ليس قذفا، القذف هو بالزنا. نعم يا شيخ. نعم، المخلوق، الشيخ يقول المخلوق. نعم المخلوق، نعم للاثنين. نعم، هي الذي ذكرها الإخوة الأحبة هي أقوال للعلماء، هناك من قال بأنها حق محض للمخلوق، ومن قال بأنها مزيج بين حق الله عز وجل وحق المخلوق، والأقرب الله أعلم أنها حق للمخلوق، أن القذف ما يتعلق به هو حق للمخلوق، يتعلق بها حق لله عز وجل يقدره الحاكم، مثل إنسان كثير السب كثير القذف وعفى عنه صاحبه، أنت تعزره، يعزر الحاكم، وحتى يمكن يجري عليه الحد الشرعي، أيضا يمضي الحد الشرعي عليه. لكن إذا كان الإنسان هفوة وزله وليس هناك شيء يتعلق بالنظام العام، فالقاضي يقبل في هذه الحالة عفو صاحب الحق، وهي فيها نزاع بلا ريب وفيها إشكال أيضا فقهي، لكن هذا هو الأقرب. العاشرة، ولازلنا أيضا في الشبهات، الشبهة تمنع القصاص والحدود إذا وقعت في مرتبة الشروط. وشو مثلها؟ مثل الجهل والإكراه والقصور العقلي والحرز مثلا في السرقة، مثل شبهة الملك على سبيل المثال. لكنها لا تتصور مثلا كما يتصورها البعض في الأدلة. لأن إذا جاءت الشبهة الظاهرة في الدليل أبطلت، ولكن قد تتصور في الأدلة عند التعارض، يكون عندك دليل كامل على وجود الجريمة، وعندك دليل آخر يؤدي إلى شبهة في الطعن في الدليل الآخر. هنا نقول ما ثبت الحد أصلا، ما ثبت، فنحن نضطرد هنا، قد نضطرد فنقول بأن الشبهة لا تدخل في مجال الأدلة، الشبهة تدخل عند ثبوت الحد وثبوت القصاص من حيث الأصل. لكن حين توجد الشبهة فإنه تدرى الحدود بالشبهات. وإذا سميت الدليل الكامل مثلا بأنه يثبت القصاص أو يثبت الحد، والدليل الآخر الذي يطعن في ذلك الدليل بأنه نوع من الشبهة، فهي مسألة يسيرة يعني، وإنما هي في المصطلح. يعني ترى الأمثلة كثيرة يا أخوان، بس لا أريد أن أستطرد. يعني مثل الإكراه على القتل، الإكراه درجات، الإلجاء الذي ليس بإكراه درجات. الإلجاء مثلا، ما هو الإلجاء؟ أن يهددك إنسان أنه يتلف عليك مال، مثلا إنسان غني أو متوسط يتلف عليه مال ب50,000، سأتلف عليك هذا المال أو تقتل فلان مثلا، هذا إلجاء، هذا ليس إكراه. لكن لو هدده أن يقتله هو إن لم يقتل فلان في مكان واحد وموضع واحد، فيأتي أيضا في الجهل، ويأتي في الإكراه، ويأتي في القصور العقلي عند الاشتباه، حين يأتي التقرير من الطبيب المختص فيقول بأنه ليس، لا أستطيع أن أحكم بأنه كامل الإرادة ولا أنه ناقص الإرادة. هذه في أي مرحلة؟ مرحلة الشك. تقيم القصاص ولا ما تقيم؟ ما تقيم. إذا الطبيب نفسه متحير يقول، يعني وصل مرحلة الشك لتجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، يمكن يكون عاقل ويمكن يكون مجنون، وهذا يقع في تقارير الأطباء المختصين في الأمراض العقلية. حينئذ يكون التقرير دليل عند القاضي أو حجة عند القاضي أو قاعدة يبني عليها في درء القصاص، فضل عن الحدود التي حق لله عز وجل. فإذا هي كما أيضا شبهة الملك، الحرز يا إخوان، الحرز ترى غاية في الإشكال. الحرز ترى من حرز مادي وحرز معنوي. هل تعلمون أن طبعا الحرز المادي معروف، أن يكون البيت مغلق، صندوق كبير، خزانة ضخمة يصعب حملها من قبل أشخاص، تصير أحراز مثلها واضحة عند الناس. لكن العلماء مثلا ذكروا أحراز معنوية، وهي قوة الأمن. يقولون قوة الأمن وتوسط هذه القوة وضعف هذه القوة لها أثر في الحرز. كيف؟ يقول إن كان الأمن قوي فإن الباب فقط حتى وإن كان غير مقفل هو حرز على هذا البيت، مجرد عبورك لدخولك لهذا البيت أنت هتكت الحرز. طيب في بلد، بحمد الله غير بلادنا، في بلد لا يكون في حكومة، لا يكون شيء مستقر، فيقول إذا كان الأمن ضعيف فأحراز هذه البيوت هي بإغلاقها. وهذا نص عليها للعلم في قضية الحرز. أحيانا يقع إشكال، هل هذا حرز أو غير حرز، سواء مادي أو معنوي؟ هنا يدرى أيضا، يدرى الحد ويعتبر شبهة يدرى بها القصاص وكذلك أيضا الحدود الشرعية مثل القطع ومثل الحرابة مثلا. القاعدة 11: الخطأ في العفو أولى من الخطأ في العقوبة، وهي متعلقة بالقواعد السابقة. يعني الخطأ أين هو؟ الخطأ في الشبهة، ليس الخطأ في شيء غلب على الظن أو ظهر، وهي من القواعد يذكرها للعلم، وهي تابعة لقضية الشبهة. 12: خطأ الحاكم والقاضي والموظف مضمون في بيت المال. افترض أخطأ القاضي في توصيف الحكم، أخطأ القاضي في سماع الشهادة، أخطأ القاضي في الاستبانة من الشاهد حتى كان لفظ قد يؤدي إلى مسؤولية جنائية ولفظ آخر يبرئ من المسؤولية الجنائية. القاضي ما تحقق التحقق الكامل في هذا الأمر حتى أدى به إلى قطع يد أو قطع عضو أو قصاص. هنا من يضمن؟ هنا يضمن بيت المال. هنا بيت المال يضمن هذا الخطأ، نقول خطأ. أما تعمد شهادة الزور هنا قصاص. إذا الشاهد تعمد شهادة الزور على إنسان بأنه رآه وهو يقتل، هذا يجب القصاص على هذا الشاهد. نحن نتكلم على أخطاء الشهود، أخطاء الحكام، أخطاء القضاة، أخطاء الموظفين، بل حتى أخطاء منفذ الأحكام، وهذا قد يقع، ينفذ الحكم على شخص وهو يريد شخص آخر. الثالثة عشر: اليمين معتبرة في القصاص، لكن فيما يتعلق بالقتل هي أيمان قسامة، هذا هو المقصود. بعض الناس يقول الأيمان لا تدخل باب الدماء، لا تدخل وتكون لوث، أنت قتلت هذا لا يوجد دليل، قال لا لم أقتله، انتهى، أنكر. طيب ماذا تقول؟ لك يمينه، فرفض أن يحلف. طبعا هذا لا يتصور، يعني إنسان يقتل عمدا يضع ثم، لكن هو ذكر العلماء وقد يقع، ربما تاب أيضا وربما تحسن حاله، فأحيانا يمتنع عن اليمين. هذا لوث. اللوث ما هو؟ اللوث هي قرينة أصلا، اللوث الذي يؤخذ في القسامة، وهي وجود شبهة إرادة القتل من هذا الشخص المدعى عليه، فهنا ترد اليمين إلى المدعين فيحلفون 50 يمينا بأنه هو من قتل. وذكرت هذا لأن بعض أهل العلم يرى بأن الأيمان لا تدخل أبواب النكاح، النكاح في أصله طبعا، وليس النكاح الذي يترتب عليه مال فقط، يعني أن تقول بأنها زوجته أو تقول بأنها ليست بزوجته، هذه لا تدخلها يمين، فإما أن تثبت بينة وإما أن لا يعتبر، مثل الطلاق، لا بينة للمرأة على أنه طلق، هل يحلف ولا ما يحلف؟ فذهب بعض أهل العلم والرواية في المذهب بأنه لا تدخل الأنكحة ولا تدخل أيضا باب أصل النكاح في إثباته أو في فسخه. والصحيح والذي اختاره ابن قدامة رحمه الله عليه العمل أنها تؤخذ الأيمان في الدماء كما تؤخذ أيضا في أصل النكاح. وهذا قد دل عليه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تذكرونه، وذكرها ابن قدامة دليل لصحة هذا المذهب. ما هو؟ فيه دليل على أن الأيمان تقبل في قضايا الدماء وقضايا النكاح. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أقوام وأمواله، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر في رواية الصحيحة، وإن كانت ليست هذه الرواية موجودة في الصحيح. الرابع عشر: لا توجه اليمين في الحدود التي لا حق لآدمي فيها، وهنا يرد في الفروع في فروع هذه المسألة موضوع القذف، فمن قال بأن حق لله عز وجل أسقطه وعزر فقط، ومن قال بأنها حق محض للآدمي قبل فيها اليمين أو عرض فيها اليمين ورتب عليه الأحكام الشرعية المتعلقة بالقذف. القاعدة 15: الواجب بقتل العمد هو تخيير ولي الدم بين القصاص أو الدية. يعني بعض قد يقول هذا مسألة واضحة أنه يخير ولي الدم بين أنه يقتص، إذا طبعا ثبت القصاص عند القاضي، بين أنه يقتص وبين أن يقبل الدية. لكن المعلومية ليس هذا قول الجمهور. الجمهور لا يرون في هذا التخيير. وذلك أنه يقابلها قاعدة أخرى يراها الجمهور، ما هي عندكم يا إخوان؟ ولا الواجب بقتل العمد هو القصاص عينا. الواجب هذه قاعدة وعليها الجمهور، الواجب بقتل العمد هو القصاص عينا. هذه قاعدة ولها آثار، القاعدة ذكرناها لها آثار، والقاعدة ذكرها جمهور العلم أيضا لها آثار. ما هي الآثار؟ أول، ما هو الدليل القاعدة ذكرناها؟ الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يدي، أن يدفع الدية. هذا الرواية الثانية في المذهب، وعليها قول مشايخنا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، بينما جماهير الفقهاء يرون بأن الواجب هو القتل عينا، وليس معناه أنه يقتل بس ولا تقبل الدية، لا، لها آثار. ما هو أثر الخلاف؟ على القاعدة وهي القول بالتأخير يخير بين أن يقتل وبين أن يدي يدفع الدية، هذا واضح ولا لا؟ هو يخير يختار إن شاء هذه وإن شاء تلك. على القول بأنه الواجب هو القصاص عينا، بأنه ليس لولي الدم إجبار القاتل على الدية إذا اختارها الولي. يعني إذا الولي الدم قال أريد الدية لا يقبل منه، قال إن شئت يعني أقمت القصاص لكن لا أعطيك الدية. بينما على القول الآخر لا، إذا اختار واحد من الأمرين يمضي، يعني لا بد أن نأخذ منها الدية. ديش؟ بماذا؟ في قاعدة فقهية أيضا، برضاه، هو الآن غير راضي. طبعا ترى المسألة فيها عدم تصور شوي، لأن ما يتصور إنسان يقول أعطيك الدية ثم يقول لا أقتلني، أليس كذلك؟ لكنها غير ملزمة، لا تلزمه لأنها بغير رضاه، لا بد أن يرضى بدفع الدية. وهذا من آثار قول من قال هو القصاص عينا. آثر آخر: إذا عفى عن القصاص دون أن يذكر الدية سقط القصاص إلى غير بدل. يعني قال تريد قصاص، قال لا أريد قصاص، لكن ما ذكر أريد الدية. على قول الجمهور يسقط حقه في إيش؟ يسقط حقه في الدية، لأن الواجب القصاص عينا أصلا، أنت أسقطته عن نفسك، ولا نستطيع أن نلزمه بالدية من عند أنفسنا. هذا على قول الجمهور. أثر ثالث أيضا عند على قول الجمهور: إذا مات القاتل قبل القصاص وقبل دفع الدية سقطت الدية. ولا دعونا من القاعدة، القاعدة الحقيقة فيها نوع طرافة شوي، أنك تقول الواجب القصاص عينا وأن الشخص لا يرضى بدفع الدية، هذا غير متصور، يدفعون ملايين أصلا من أجل أن لا يقع القصاص. نتكلم على آثار عند الوفاة، وعلى آثار فيما لو عفى إلى غير بدل ومن غير اشتراط الدية، فعلى قول الجمهور يسقط يسقط تسقط الدية في هذه الحال لأنها لم تؤخذ منه برضاه. لكن الراجع كما ذكرنا بما دل عليه الدليل أنه إذا أن له أن يختار بين القصاص وبين دفع الدية ولو بغير رضا القاتل. طبعا الدية الشرعية لكن من بالدية التي يبالغ فيها هذه لا بد أن يؤخذ الرضا فيها. يعني يقول مثلا أنا أعفو وعليك مثلا 2,000,000 ما يلزم هذا، فإما أن يقبل هو هذا القاتل الجاني، فإن لم يقبل فإنه لا سبيل عليه. لكن لو طلب الدية الشرعية فهنا لا تؤخذ من الدية إلا بالرضا على قول الجمهور، لكن الصحيح أنه يخير بين دفع الدية الشرعية وبين القصاص عن ولي الدم، فإذا اختار الدية استحقها. القاعدة 16، طيب نحتاج نتوقف الآن، نجعل بقية القواعد إن شاء الله لما بعد العصر إن كان هناك يعني مداخلة أو استفسار أو شيء. نعم الرابع عشر ما قلناها، هذه اليمين ما ذكرناها. اي نعم موجود المذكره موجود عندكم ولا لا؟ قلنا لا توجه اليمين في الحدود التي لا حق لآدمي فيها. نعم نفضل المكتوب اول، كان في شيء مكتوب لكن ناخذ ايضا شفهي. تفضل يا شيخ. نعم نعم الشيخ يقول لو أنه اختار الدية مباشرة قال أنا أريد الدية، هذا تنازل ضمني أليس كذلك؟ هذا تحقيق مناط، هذا هل هو تنازل ولا لا؟ هذا ترى لغوي عقلي. لو قال أنا أريد الدية بس هل هو تنازع عن القصاص؟ ها؟ يعني قد يفهم من أنه تنازع عن القصاص إذا طلب الدية مباشرة، يعني تنازع ضمني أقل الأحوال يكون شبهة لإسقاط القصاص. أي نعم نعم شيخ. نعم سؤال جيد الأخ، وكان مفترض أيضا نتعرض له في عند الحديث عن القاعدة. السكران هل يكلف؟ في نزاع بين الفقهاء، هل تجب عليه الحدود واعتبار درجات السكر أيضا في درجات يعني ترى يسمونها الفقهاء كذا لا مؤاخذة يعني يسمونها التسطيح، ما أدري شو التسطيح، هو أعلى درجات السكر، فهم يقولون مؤجل الدور الثاني يقولون ما أدري إيش، يبدو أنها قريبة من كلام الفقهاء. قال إذا وصل مرحلة التسطيح فإنه لا يحمل التكاليف في في في هذه الحالة، هذا قول، لكن اللي عليه العمل والاختيار الفقهي أولا اختاروا القول الآخر وعليه العمل أنه لا اعتبار لقضية الشكر إلا في حقوق الله عز وجل، يعني مثلا فعل أشياء في حق الله عز وجل، مثلا زنى مثلا وهو سكران على سبيل المثال وهو ليس اختطاف، الاختطاف هذا حق عام، لكن زنى بالتراضي فهنا لا يؤاخذ بهذا لأنه مرفوع عن القلم في هذه الحال، نتكلم على حقوق الله عز وجل. نعم وذكرنا بأن الراجع الذي عمل في قضايا القصاص هو عدم الأخذ بدعوى السكر. نعم بعض ايش؟ نعم هل يشترط ماذا؟ اللوث. نعم اللوث يا اخوان باختصار هو قرينه، اللوث كان يسميه العرب لوث وانتقل الى العبارات الفقهيه الشرعيه معروفه حتى قبل الاسلام. في الغالب أنه إذا وجد قتيل في حي قريب من الحي المعادي هذا لوث بحد ذاته، والعداوة لوث. بعضهم يقول اللوث هو العداوة، لكن ابن تيمية رحمه الله يقول بأن اللوث هو قرينة، واللوث حتى وإن كان على مصطلح خاص يتعلق بالعداوة فهو يعني أشبه بأفراد، بفرد من أفراد المسألة الواقعة تحت قاعدة عامة. القاعدة العامة ما هي؟ القرينة. واللوث هو واحد من القرائن، أن يوجد في هذا الحي، وهذا الحي عدو لهذا الرجل أو لبني قومه. لكن الصحيح أن القرائن سواء قرائن المادية المعاصرة، المخلفات الحيوية يسمونها المحققون والخبراء الأدلة الجنائية، وجود آثار من اللعاب أكرمكم الله، وجود كل هذه مؤثرة، وحكم في المحاكم بقضايا قتل وقصاص بناء على مثل هذه الأدلة. يعني وجد في المرفوعات من إحدى كاسات الماء، وجد الحمض النووي لهذا الشخص المعين في هذا اليوم، في هذه الليلة. وجدت مكالمات بينه وبين أحد القتلة هم ثلاثة، لكن مكالمات غير معروفة، مسجل المكالمة في نفس الساعة أو قبيل الساعة التي وقع فيها القتل. فهذه مكالمة واتصالات متوافرة. ثم وجد هذا الدليل المادي، شعرات وأجزاء حيوية من هذا الشخص، وأنكر قبل أن يعرض عليه العينات المحرزة، أنكر أن يكون موجود في هذه اللحظة أصلا. فوجود المكالمات بينه وبين أحد القتلة، وجود هذا العنصر دليل على أنه اشترك معهم. الشهود شهدوا أيضا في واقعة الجريمة بأن حين نزل الاثنان وقتل هذا الشخص كان شخص موجود داخل السيارة له من الصفات ما يقارب صفات الشخص الثالث المدعى عليه. شوف لاحظ ثلاث قرائن الآن، هم ما شهدوا على فلان موجود لكن صفاته تقارب صفات هذا الشخص، العناصر الحيوية موجودة في مسرح التخطيط للجريمة في ذلك في في في تلك الساعة. المكالمات الهاتفية يعني مجموعة قرائن، ومعها أيضا قرائن أخرى عدت لوثا وقرينة أخذت فيها أيمان المدعين على أنه أحد القتلة مثلا. هذا مثال يعني وجد على قضية معينة محددة. طيب ناخذ الشيخ ونرجع لك شوي. نعم عمد الصغير يقول خطأ، هل هو يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة؟ الجواب لا يختلف. الصغير صغير، طبعا إذا قلنا صغير معناه أن لم يبلغ سن التكليف الشرعي، ولم يبلغ درجة مو بسن، السن أحد علامات البلوغ الشرعي، لم يبلغ درجة الرشد. درجة الرشد تعرف كما تعلمون بعلامات، منها الإنبات ومنها الإنزال ومنها العمر، بلوغ العمر المعين، هذه واحد منها يكفي، وتزيد المرأة في الحيض كما تعلمون. فكل من دون هذه العلامات على القول الراجح فيها، كل من دون هذه العلامات يعتبر صغيرة، فإذا تعمد فهو خطأ. لكن من أمره ودبره شو يعتبر؟ قاتل. أنا أتكلم لو كان هذا القتل من الصغير صدر من عندي نفسه، لكن لو أمره شخص قال اذهب وأطلق النار على فلان وافعل، وربما هدده وربما يعني وعده بإكرام. الصغير مجرد آلة وفيها نزاع بين الفقهاء، لكن هذا هو الراجح. نعم، لأنه في ذريعة إلى أن إذا نجى الاثنان في ذريعة الإنسان يأمر كل طفل بفعل الجريمة، ثم يؤدي هذا إلى وجود القتل الذريع بين الناس. فسدا لهذه الذريعة لابد أن يقام على الآمر ما دام هذا صغيرا. الشيخ ما سمعت زوجه. نعم، إذا تزوجت القاتل قصدك يسقط حقها في طلب الدم؟ لا، هذا قول ترى الإمام مالك رحمه الله، هذا أحد أقوال مالك، أنه يسقط المرأة أصلا من قضية المطالبة، لأن المرأة ليست قد تكون أيضا مبغضة للزوج أصلا، لكن ليس عليها العمل عندنا. العمل الأخذ بالقول الآخر أنها وارثة للدم. ومالك يراعي حق العصبات، والزوجة تتأثر، وأحيانا يقع زواج بعد، أحيانا مو بلازم بالقاتل، أحيانا بابن القاتل ولا بعض أقاربه، فتبيعهم كلهم يعني. نعم نعم يقول الشيخ الكريم بأنها إذا حدث هوشة ثم لم يعرف من القاتل، هنا أيضا بالأدلة والبراهين ثم بالقرائن الظاهرة على وجود قاتل معين، ثم أديها من بيت المال، يعني إما أن يثبت بالدليل الظاهر اللي يكفي لإقامة القصاص، فإذا ما ثبت بالدليل القطعي الظاهر ينظر في القرائن، فإذا ثبت بالقرائن صارت قسامة، فيحلف أولياء الدم 50 منهم 50 يمينا. طيب ما وجدت قرائن، صار كلها مجرد شبهات يسيرة جدا، هنا يسقط الدم ولكنه لا يطل، بمعنى لا يكون لذية، تكون الدية في بيت المال، وربما بعض البينات والقرائن تكفي لإثبات الدية لكنها لا تكفي لإثبات القصاص، فلا تكون في بيت المال أيضا. نعم، من اللي ما سمعنا؟ تفضل الشيخ. هل إيش؟ إذا كان العصبة المعلومون أقل من 50 حلفوا 50 وقسمت بينهم، وإذا كان أكثر لابد من 50 يحلف كل واحد يمين. نعم. كيف؟ هو بعض المرات إذا سكر ما يزيد يروح يصلي أحياناً. ما عقله مو معك، كيف تحاسبه؟ ترى سكران وذنبه كبيرة، لكن السكر أحيانا يرجع إلى بعض عقله، صدق أنا أتكلم حقيقة، يعني واحد لقى سكران في حادث بسيط ويقول واضح الرجال أنه يتأرجح وحالته واضح أنه سكران ورائحته، قال والله يا مطوع أتمنى أصير ربعك، سكران، هو يرجع إلى بعض عقله، ولذلك يخبر عن أشياء فمو صحيح أنه يسكر ليزني، يسكر ويطلع برا ويسكر ويذهب إلى مكان آخر، فلذلك نقول الأصل هو عدم التكليف مدام ثبت، مثل طلاق السكران مثلا، طلاق السكران في مقامات ولا مقام واحد؟ سؤال لكم يا أخوان، ترى تكلمنا عن المقامات من شوي. نعم، وش المقام الأول؟ لا نقول سكران، مو على طريقة التسطيح ببعض الفقهاء، سكر عالي وسكر متوسط، خلاص فقد عقله وانتهى وطلق. فيه مقامين ترى، مقام يجيز الطلاق ومقام لا يجيزه، والمفتي واحد، مو ما أقول خلاف فقهي، لا هو تغير عقله من التقويم، تغير عقله، ها؟ لا هي طلقة، هي طلقة واحدة، أما الأولى ولا الثالثة هي واحدة في الحالين، ترى تكلمت عليها من شوي، ترى مهمة للقاضي والمفتي غاية في الأهمية، هي مقامين عند مفتي واحد وليس قولان. نعم، ها؟ لا كلامنا كله ذهب عقله، انتهينا. نعم قريب، كيف؟ يقول زمن حق الله أو من حق الآدمي؟ قربت شوي. ها؟ هي زوجة واحدة هي. في أحد يوضح المقامين؟ مهمة جدا يا أخوان. نعم شيخ. عام؟ لا طلاق ما فيها. الجرائم اللي فيها حق عام وحق خاص. لأن نتكلم على مقامين. المفتي يقول في هذه الحالة بأنها طلقت، بأنها لم تطلق، وفي الحالة الثانية يقول بأنها طلقت. نعم أحسنت، القاضي والمفتي. لما تيجي مرة تقول زوجي طلقني، قال لا أنا سكران ما نسمع له، يشاهد الشهود على أنه طلق ولم يشهدوا بأنه كان في غير عقله مثلا، ما نقبل كلامه. لكن لما يجي يسأل المستفتي قال يا شيخ أنا سكران البعيد، نقول ما وقع طلاق، خلص نأتي بالزوجة، تقول أنت تريدونه زوجا؟ قالت نعم، ليس لي في حق، ما أطالب بالطلاق. فهنا المفتي يقول يجوز ترجع لأنه في غير عقله، وفي حق محض لله عز وجل وحق للزوجة، والزوجة أسقطت. لكن لما يكون عند القاضي ما نسمع أنا سكران فطلقت، رجع لي زوجتي. نعم طبعا هذا قول، ترى في قول آخر بأن طلاقه لا يقع سواء كان لحق الله ولا لحق الزوجة، لكن قول يعني. نعم يا شيخ. كيف أعيد شيء؟ طيب قصدك أنه يسقى يعني بغير رضا؟ أي هذا هذا هذا هذا مستند هذا القول، لكن الثاني طيب شوف يسقى بغير رضا يعني؟ لا أنت تقول يسقى برضاه وشربه برضاه. أنا قصد حجة للقول بأنه يقع، لا القول الآخر اللي قالوا ما يقع، قال سواء كان برضاه ولا بغير رضاه، الرجل فقد عقله، فقد عقله ما يقدر يبيع ولا يشري ولا يسوي شيء ولا نعم. لكن إذا ثبت أنك كان سكران في البيع والشراء والطلاق، القول الآخر قوي، أنا ما قلنا ضعيف حتى في حق الزوجة. جاء إنسان عليه أثر السكر ثم قال بعت وشريت، يقول هذا لحق آدمي، هذا ما هو صحيح. المشتري عليه أن يضبط نفسه في هالقضية، يعني القول في حقوق الله عز وجل فيها تفصيل. نعم طيب. نعم زوجته إذا قذفها باللعان، إذا لم يكن هناك بينة يسأل. إذا قذف الرجل زوجته وليس له بينة وليس عندها بينة أيضا، هي ليس بينهم إلا اللعان. نعم في اللعان نعم. يتكلم الشيخ على قضية تغليظ اليمين، هل تشرع أن يغلظ القاضي اليمين؟ نعم يغلظ اليمين، ويلزم الخصم بالحلف على اليمين المغلظة، بل حتى لو غلظها مكانا أو زمانا. نعم مثلا بعد العصر كما جاء في سورة المائدة، ومثلا إذا كانوا في مكة المحكمة في مكة يكون عند مثلا عند باب الكعبة وتحت الميزاب وعلى المصحف. كل هذه أنواع من التغليظ هي سلطة تقديرية للقاضي، إن رآها فلا أرى بأسا بها. نعم نعم كيف؟ هو الصغر يا شيخ، هو يسأل يقول ما هو حد الصغر الذي يرفع التكليف؟ هو صغر، الصغر له علامات ذكرناها من شوي، كل من كان دون هذه العلامات فهو صغير. نعم قد يكون عمره مثلا 14 لكنه ما رشد، لكنه عنده متجر وأحسن من أبوه وأخوانه في التجارة والضبط، عمره 14 سنة 13 سنة ويحسن أكثر منه، ومع ذلك لا لا لا نعم هو مميز، أكثر من مميز، مميز بسيط هذا، لا يدير تجارة هذا، ورأيناهم يعني يبقى في المحل ويبيع ويماكس ويجونه حقين الجملة ويشتري منهم هذا موجود. نعم فهل نقول هذا مكلف؟ بعض الفقهاء يقول بأنه إذا وصل مرحلة نضج عقلي كامل حسابه على الله عز وجل، لأنه قد يأثم في ذات الأمر. نعم كيف؟ نعم الذين قالوا بأن السكران لا يكلف ولا يعني بنوا على هذا، لكن قضايا حقوق الله كما ذكرت خاصة القصاص والدماء هذه يعني العمل عليها وعلى عدم اعتبارها. نعم لأن هذا ذريعة للقتل، وإلا الجامع ذكرت جامع عدم التكليف. نعم كلهم قد ذهبت عقولهم، المجنون والسكران والصغير كلهم عندهم أما ذهاب عقل كامل ولا قصور في هذا العقل. طيب نكمل إن شاء الله بعد العصر هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.